إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الشيخ المفضال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، وأنهيت بفضل الله المقدمتين الأوليين، وبقيت مقدمة أخيرة. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذه المقدمة الثالثة التي قدم بهن الكتاب رحمه الله تعالى، يبين فيها رحمه الله ملة إبراهيم، حقيقة ملة إبراهيم، لأن اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم، والمشركون الذين بعث فيهم وخرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فلذلك عقد المصنف تلك المقدمة ليبين حقيقة ملة إبراهيم ومعنى ملة إبراهيم. لما ادعى اليهود والنصارى ومشركو العرب أنهم على ملة إبراهيم، كذبهم الله سبحانه وتعالى كلهم، فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كذب اليهود وكذب النصارى وكذب المشركين، وأثبت لإبراهيم عليه السلام الحنيفية، أثبت له الحنيفية والإسلام. فلذلك قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أن الحنيفية. فيبدأ الآن في تعريف الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما معنى الحنيفية؟ الحنف في اللغة، الحنف في اللغة هو الميل، الحنف هو الميل، وفي الشرع هو الميل عن عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله، والتوجه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيميل ويتوجه، يميل عن الآلهة التي تعبد من دون الله ويتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى الميل، هذا معنى الحنف، الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله، أن تتوجه لله سبحانه وتعالى بكل العبادات، تتوجه لله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادات، تتوجه بها إلى الله سبحانه وحده مخلصا، أي مخلصا تلك العبادات من أي شائبة شركية تشوبها، من أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمن هو دونهما من باب أولى، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما الدليل على أن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين؟ أفضل من شرح ملة إبراهيم هو إبراهيم نفسه عليه السلام. وجاء شرح ملة إبراهيم في سياقات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقتصر منها على سياق واحد في سورة الشعراء. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ما تعبدون؟ هذا هو السؤال الذي يسأله كل رسول لقومه، فهو الحوار الذي دار بينه وبين قومه. أي رسول وأي نبي يدعو قومه أول ما يدعوهم إلى العبادة، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وينهاهم عن عبادة الأوثان وعبادة كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فسألهم قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يريد إبراهيم عليه السلام أن يبين لقومه أن الآلهة التي يعكفون على عبادتها لا تستحق العبادة، لا تستحق عبادتهم تلك. قال: هل يسمعونكم؟ فإنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يبصرون. ولذلك قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هم يعترفون أن أصنامهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ولكنهم وجدوا آباءهم على أمة أي على ملة، واقتفوا آثارهم وتشبثوا بها، فلم يريدوا أن يحيدوا عنها أبدا. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا هو الميل، هذا هو الميل، الإعراض عن آلهتهم، فإنهم عدو لي. مال عن آلهتهم، حاد عن آلهتهم، أعرض عن آلهتهم، إلا رب العالمين، وتوجه بالعبادة لرب العالمين، العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر الآيات. فيبين لهم أن الذي يستحق العبادة هو الذي يطعم ويسقي ويشفي ويحيي ويميت ويغفر الخطايا. الذي يستطيع أن يفعل تلك الأشياء هو الذي يستحق العبادة، والذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. تبين لك الآن أن ملة إبراهيم هي الإعراض والميل عن كل الآلهة التي تعبد من دون الله، والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. نعم، ما من أمة إلا بعث الله سبحانه وتعالى لها نذيرا يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، خلقهم لها أي للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية نص في أن غرض الله سبحانه وتعالى أو حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق عباده أن يعبدوه وحده ولا شريك له. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية واحدة وحكمة واحدة، هي أن نعبده وحده ولا شريك له. قال الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وفسر العبادة بالتوحيد فالتوحيد هو أعظم أجزاء العبادة. العبادة تشمل أشياء كثيرة، تشمل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والجهاد والتحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطبة الجمعة والدرس وحضور مجالس العلم، كل هذه من العبادات، والذبح والنذر والاستغاثة، كل هذه من العبادات. لكن عرف العبادة بأجل أنواعها وأجل أركانها بما لا تقوم العبادة إلا به، وهو التوحيد. ومعنى يعبدون يوحدون، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحج فقال الحج عرفة. هو الحج عرفة فقط؟ ها؟ الحج عرفة فقط، لكن عرفة هو الركن الأساسي الذي لا يقوم الحج إلا به، لا يقوم الحج إلا به. فكذلك هنا يعرف الشيخ رحمه الله العبادة بالتوحيد. التوحيد ليس كل العبادات، لكن لا تقوم العبادة كلها إلا على أساسه، على أساس التوحيد. وتفسير العبادة بالتوحيد لم يخترعه الشيخ من عنده، بل روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر العبادة بالتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أي إياك نرجو ونخاف ونوحد، إياك نوحد ونرجو ونخاف يا ربنا لا غيرك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه إياك نوحد ونرجو ونخاف يا ربنا لا غيرك. ففسر العبادة بالتوحيد وبالرجاء وبالخوف. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، نعم هو أعظم المأمورات، أعظم من الأمر بالصلاة والزكاة، أعظم من الأمر بالجهاد، أعظم من الأمر دعوة، أعظم من الأمر بكل العبادات. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. فالعبادات يا إخواني تتفاوت، العبادات تتفاوت، والمسائل في دين الله سبحانه وتعالى تتفاوت، فبعضها أجل من بعض، وبعضها أهم من بعض، وبعضها أعظم من بعض. طبعا العبادات كلها عظيمة، كلها جليلة، كلها شريفة، لكن تتفاوت. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. يعرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. ما دليل الشيخ على ذلك؟ ما دليل الشيخ؟ الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا نعبد إلا الله. وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية عبادة الله. انظر إلى تعدد الروايات، فالروايات يفسر بعضها بعض ويوضح بعضها بعض. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ الرواية الثانية توضحها إلى أن يوحدوا الله. فسر لا إله إلا الله بالتوحيد. ما معنى التوحيد؟ إلى عبادة الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فسرت الرواية الثالثة، الرواية الثانية، والرواية الأولى. فمعنى شهادة لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد العبادة، أي التوجه لله سبحانه وتعالى بالعبادة، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وألا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالروايات يفسر بعضها بعضا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية عبادة الله. فسر التوحيد بالعبادة، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ولذلك يتبين لك ضلال الأشاعرة الذين عرفوا التوحيد بأنه لا خالق إلا الله. فإذا أثبت العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فقد وحد الله، فقط هذا كل التوحيد عنده، هذا هو كل التوحيد عنده، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هذا كل التوحيد عند الأشاعرة. وتعلمون أن المنهج الأشعري هو المنهج الذي سيطر على المدارس الشرعية في مصر وفي الشام وفي يعني كل المعاهد الشرعية الرسمية التي يشرف عليها حكام الطواغيت، منهجها أشعري، منهجها أشعري. فالتوحيد عندهم فقط هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أو إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أو إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى فقط. لكن العبادة عندهم لا علاقة لها بالتوحيد مطلقا، العبادة عندهم لا علاقة لها بالتوحيد. ولذلك تجدهم، تجد أكثرهم يجوزون الاستغاثة بالأولياء والذبح لهم والنذر لهم وصرف أنواع العبادات وصنوف القربات لأصحاب القبور، لا يجدون في ذلك بأسا. لماذا؟ مع أن كل هذه الأشياء من العبادات، لكنهم لما عرفوا التوحيد تعريفا خاطئا وقعوا في ذلك، وقعوا في ذلك الضلال البعيد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، لابد من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك عرفه شيخ الإسلام بأنه دعوة غير الله مع الله، أن تدعو مع الله غيره. ولم يأتي به من عنده أيضا، لا، بل سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال له: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجعل الند لله سبحانه وتعالى هو الشرك، هو الشرك، وهو أعظم الذنوب، وهو أعظم الذنوب. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وهنا فائدة يا إخواني، فائدة عظيمة جدا، مهمة جدا، أن التوحيد والشرك لفظان شرعية، نعم، من الألفاظ التي جاءت بها الشريعة، واللفظ إذا جاء في الشريعة فلا بد أن يؤتى بتفسيره وشرحه وتوضيحه من الشريعة. اللفظ إن كان شرعيا فلا بد أن يكون معناه شرعيا، لا بد أن يكون تفسيره وتوضيحه شرعيا، لا بد. كألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد والكفر والأذان والإقامة والصلاة والزكاة والصوم والحج، فكل هذه الألفاظ ألفاظ شرعية لا يفسرها أحد بهواه ولا بعقله، ومن فسرها بهواه أو بعقله أو بعاداته أو بتقاليده أو على مقتضى مذهبه الفاسد فتفسيره مردود عليه، ولا يقبل من أحد تفسير إلا ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة. فهذه ألفاظ شرعية لا تفسر إلا بالكتاب والسنة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. تجد أن الله سبحانه وتعالى حين يأمر بأشياء وينهى عن أشياء يبدأ أوامره بالأمر بالتوحيد، ويبدأ نواهيه بالنهي، عن الشرك. انظر إلى سورة لقمان، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهاه عن الشرك قبل أن يأمره ببر الوالدين، قبل أن يذكره بأنه ما من حبة إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، قبل أن يأمره بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، قبل أن يأمره بالتواضع وعدم الكبر مع الناس، قبل أن يأمره بخفض الصوت والقصد في المشي، قبل أن يأمره بكل تلك الأشياء نهاه عن الشرك. وأعظم ما نهى عنه الشرك، فهو أهم ما ينهى عنه. وانظر إلى السياق أيضا في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الوصايا التي وصى بها، ومنها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ومنها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ومنها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومنها: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر تلك الوصايا التي وصى الله سبحانه وتعالى بها في سورة الإسراء. بدأها بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ونهاها بالنهي عن الشرك: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل، انظر، غير كل تلك الأدلة التي أتيت بها من الكتاب والسنة، يأتي الشيخ هو، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية أو هذه الجملة جزء من آية في سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فتلك وصايا يوصي الله سبحانه وتعالى بها، بدأها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يصرفني وإياكم عن الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وسلم.